قال تختص هذا الافعال بجواز رفع ما تقدم عليها على الابتداء لا مغنى للغالة. وكان للغالة قال قائما زيد اظن قائم لرفع قائم ويكون هنا ملغى ظن زيد من كذا وقائم خبر وظن ملغى لا عمل لها لكن نصب قائما يشير الى انها تعمل في المبتدا يشير الى هذا وإلا الإلغاء ما يتعرض له الناظر ونحن نتركه لا نتعرض له تقدم في المسمى وسيأتي إن شاء الله معنا في غير هذا الكتاب. طيب بقية التنبيهات التي عند الإخوة نأتي في الكتاب الذي فيه تنبيهات على ما اشتهر هذا هو الابتداء وإلا عند هذا الشارع هنا أن الرافع له أظنه وهذا خصيصة تختص بهذا هذه فائدة تختص فائدة هنا يقول تختص هذا الأفعال بجواز رفع ما تقدم عليها عن الابتداء الذي كان مرفوعا عن الابتداء تختص بجواز إيش رفعه والذي يظهر الله أعلم أنه يبقى على ما تقدم له من الرافع أنه مرفوع بالابتداء وليس لظن فيه عمل ليس لظن فيه عمل يجوز رفع ما تقدم عليها عن الابتداء الذي كان مرفوع عن الابتداء يجوز رفعه هنا بها هذا معنى باعتبار ما كان قبل مرفوع عن الابتداء وهنا ايضا لا زال مرفوع عن الابتداء لكن ما هو الرافع له هل هو الابتداء ام اظنه والذي يظهر انه الرافع له الابتداء على ما هو عليه طيب ناخذ الفائد هذه التي ما هي مذكورة عندنا وجود الطبعة الثانية طيب من أين هذه قال وإذا أريد تعدية لازم عدي بحرف الجر كذهبت بزيد أو بالهمزة أنزلته أو بالتضعيف كنزلته وأبلغته وبلغته هذه تقدمت قال هنا وهو معنى الاستدراك في قول لكن فعل الشك واليقين بعد أن قال إلا في باب ظن وأخواتها وهي أفعال الشك واليقين فإنه لا يجوز حذف المفعولين معا ولن يقتصر على أحدهما لا يجوز حذف المفعولين معا ولن يقتصر على أحدهما الثاني باتفاق له في إخلاف وهو معنى الاستدراك في قوله لكن فعل الشك واليقين الذي يظهر لهما هو كما قال ليس كما قال وهو معنى الاستدراك وإنما الاستدراك بما تقدم أن المفعول المتعدي ينصب مفعولا أو الفعل المتعدي ينصب مفعولا وقد ينصب إيش أكثر من ذلك فقال لكن فعل الشك واليقين ينصب مفعولين في التلقين أي أنه الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعولين وأفعال الشك واليقين تنصب إيش الفعل المتعدي هو الذي ينصب المفعول هذا ضابطه وأفعال الشك واليقين تتعدى هذا تنصب مفعولين فالاستدراك هذا معناه وليس كما قال الشارح وفيه تكلف الذي ذكره الشارح فيه شيء تكلف أنه أشار إلى هذا استدرك هذا ما في هذا أبدا ما في إشارة لا من قريب ولا من بعيد وإنما ذكر الضابط في الفعل المتعدي وأنه هو الذي ينصب مفعول هذا ضابطه وأفعال الشك واليقين تنصب إيش أكثر من ذلك مفعولين هي تدخل من باب أولى التعدي تنبيه آخر ومما يلحق هذه الأفعال جعل الذي بمعنى اعتقد إذا كان معناه اعتقد فإنه ينصب مفعولين كذلك إذا جاء بمعنى طيرة فإنه ينصب مفعولين لأن هذه الأفعال لها معان أخرى تخرج عن الباب هذا يا ربما جاءت لمعان أخرى فتخرج عن باب أفعال القلوب فهنا جعل تنصب مفعولين إذا كان بمعنى اعتقد أو كانت بمعنى طيرة وإن لم تكن من باب أفعال القلوب أيضا تنصب مفعولين إذا كانت بمعنى الصيارة كما سيأتي بالمثال قال ومما يلحق هذه الأفعال جعل الذي بمعنى اعتقد نحو جعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الشاهد ما هو فمن يعرف الآية عندنا جعلوا في الماض مبني على الضم جعل في الماض مبني على الضم صالي بواو الجماعة واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون هل رفع فاعل احسنت الملائكة مفعول اول لجعله معنى اعتقدوا ذلك وظنوا ذلك نعم ولم عن الاعتقاد كأنهم على يقين الذين صفة الملائكة اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب صفة للملائكة وهم ضمير مدخل مبني على السكون في محل رفع مبتدا عباد خبر عباد مضاف الرحمن مضاف وجملتهم عباد الرحمن صلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد هم إناثا لكن واضح ما يحتاج حلو في هذا الباب حتى من باب الأخذ البرائن مفعول ثاني إناثا مفعول ثاني لجعله المفعول هو الملائكة وإناثا مفعول ثاني وهي بمعنى اعتقدوا وبعض العلم يقول هنا بمعنى صيروهم إناثا الذي يظهر ظاهر الآية الاعتقاد أنهم اعتقدوا ذلك فيهم اعتقدوا ذلك في ملائكة الله سبحانه وتعالى أنهم إناث وهذه المقالة كفرية ما عندهم برهان على هذا أشهدوا خلقهم قالوا بمعنى صيرة وأيضا تنظم مفعولين إذا كان بمعنى صيرة فجعلناه هباء منبثا أي صيرناه منثورة احسنت فجعلناه هباء منثورة نصبت مفعولين الهاء منثور فهي معنى صيرناه في الآية هذه فهي تضم الآية التي ذكرت هنا قالوا بمعنى صير واتخذ معطوف على ايش اتخذ على ماذا معطوف على جعل احسنت ومما يلحق هذه الافعال جعل واتخذ هكذا الكلام ومما يلحق هذه الافعال جعل واتخذ جعل اذا كانت معنى اعتقد واذا كانت بمعنى صير واتخذ تاتي بمعنى صير تاتي بمعنى صير فهي من افعال قصير وافعال قصير تنظم مفعولين أفعال القصير تنصب مفعولين ذكرها شرح الأنفية وأيضا صاحب هم ذكروها نحو ستة أو كذا من أفعال القصير منها هذا دخل ومنها جعل بمعنى صير ومنها ترك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض بعضهم المفعول الأول أي صيرنا بعضهم والمفعول الثاني يموج جملة فهم ذكروا هذا ذكروا صير أفعال القصير وذكروا جعل بمعنى صير وذكروا اتخذ وتخذ اتخذ وتخذ وذكروا ترك وذكروا رد هذه كلها يقال لها أفعال القصير حفظ هذا يود الذين كفروا ود الذين لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا يردونكم يعني يصيرونكم فهي نصف مفعولين يردونكم كفارا فيردوا أو رد تنصف مفعولين وهي من أفعال القصير فكم ذكرنا الآن الأفعال القصير صير وجعل معنى صير تأتي واتخذ وتخذ وترك ورد وهذا ذكروا هذا لا بأس تحفظ هذه الأفعال القصير تنصف مفعولين وهي تذكر مع أفعال القلوب ليس منها لكن تذكر معها تذكر معها كما في الألفية وغيرها فهي تنصب مفعولين الشاهد إن شاء الله يأتي الكلام عليها بأوسع من هذا أنت احفظها الآن واحفظ ما ذكرنا لك من الأمثلة يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كذلك ما ذكرنا من هذه قالوا بمعنى صير إن جعل تأتي معنى صير وتنصب مفعولين واتخذ وما أشبه ذلك هناك أفعال أخرى أيضا ما تعرض لها أيضا تنصب مفعولين سواء كانت من أفعال القصير التي ذكرناها أو من أفعال القلوب التي أشرنا إليها أمس أيضا فكل هذه تنصب مفعولين والمصنف إنما اقتصر على كم في نظمه الناظم اقتصر على كم فعل سبعة صح سبعة أفعال فقط ذكرها بلفظ بعضها بلفظ الماضي وبعضها بلفظ المضارع إشارة إلى أن المصرف في عمل نفس العمل ذكر سبعة أفعال سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ غيره بغير الماضي أيضا تعمل نفس العمل هو ذكر سبعة وإن هي أفعال كثيرة أفعال كثيرة وهنا يشير إلى هذا لأن هناك أيضا أفعال أخرى وقد تقدم الكلام عليها إن شاء الله في كفاية

وكذلك انظر الى الثاني، هل هو جار ام ليس بجار؟ ضارب يضرب، الثاني ساكن في ضارب، وايضا في فعله ايضا كذلك ايش؟ ساكن يضرب. الثالث منهما ايضا كذلك ضارب، الراء متحركه في ضارب، وايضا في فعله يضرب. فاذا جرى على حركات المضارع وسكناته، وليس المقصود حركة الفتح بحركة الفتح، لا، وإن اختلفت الحركات، وإنما المقصود حركة بحركة سكون بسكون، سواء اتفقت الحركات أو اختلفت، فلا بد من هذا. اسم الفاعل هو الوصف الجاري أو الوصف الدال على فاعل، الجاري على حركات المضارع وسكناته، أي الذي يوافق مضارعه في حركاته وفي سكناته. فإن كان المضارع أول متحرك تحرك في اسم الفاعل، ثاني ساكن سكن، ثالث متحدث تحرك، ساكن سكن، وهكذا. واضح معنى قولهم الجاري، أي الذي يوافق حركات مضارعه وسكناته. فهذا تعريفه يقصد وينفع إن شاء الله في المسيات. مشترك سيأتي ينبع عليه، أظن سينبع على هذا الذي هذا الإصراف والنصف الأخرى. طيب ناخذ درس الآن، وقبل ذلك نعرف أنت مثل ما أظن أو نعرفها مع الشرح أحسن. قال أي أن اسم الفاعل المشتق من الفعل كقائم وضارب، وتمثيل هنا بهذين المثالين إشارة إلى أنه قد يؤخذ من لازم وقد يؤخذ من متعدد. قال أي أن اسم الفاعل المشتق من الفعل كقائم وضارب وغير تماما كفعل المضارع، أي أن اسم الفاعل مشتق من الفعل كقائم مضارب وغيرهما إذا نظر كان بمنزلة الفعل المضارع فترفع به الفاعل من الفعل اللازم، فارفع به في لازم الأفعال كغير البيت الثاني، فترفع به الفاعل من الفعل اللازم وتنصب به مع ذلك المفعول من الفعل المتعدي، وانصب إذا عدي بكل حال، وانصب إذا عدي بكل حال. هذا الآن شرحي العجز من البيت الثاني. قال إذا نون كان من ذلك الفعل المضارع فترفع به الفاعل من الفعل اللازم وتنصب به مع ذلك المفعول من الفعل المتعدي، فتقول في اللازم زيد قائم أبوه. نريد شخصا ما عرب على شرطنا الآن، سليمان عرب أنت عندك ما زيد المبتدا وقوع الابتداء احسنت، انا انصر بيضم مضارع على اخره، وقائم خبر مرفوع به المبتدا، وابو قائم اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وابوه فاعل لقائم باسم الفاعل مرفوع على امر رفعه الواو لان من اسماء السته، وابو مضاف والها مضاف اليه، والشاهد ان اسم فاعل هنا رفعنا به فقط لانه ماخوذ من الفعل اللازم، كما تقول زيد يقوم أبوه وهو كمضارعه تماما، ومثله مستوى أبوه من الاستواء، ومثله أي مثل القائم مستوى، فإنه لازم لأنه مأخوذ من فعل لازم أي في مثال الناظم، ومثله مستوى أبوه من الاستواء، ويوجد في بعض النسخ مشتري أبوه من الشراء. طيب تحت هذا النساء وهذه النسخة، لكن مستوى أظهر النور مشتري هذه تعدى، ويريد هنا مثال من لازم، وإن اشترى زيد سلعة يتعدى، يشتري زيد سلعة، يشتري زيد مثلا بضاعة يتعدى، فمستوى أظهر في اللف والنشر المرتب. قال ويوجد في بعض النسخ مشتري أبوه من الشراء وهو ضعيف، ما شاء الله ذكره الله غريب، وهو ضعيف ثم عدل إلى ضعف، لأنه يقول حينئذ مثالا المتعدي فيبقى اللازم بلا مثال. نعم يبقى اللازم بلا مثال، إذا ذكر مثلا زيد مشتري أبوه هذا من يشتري واشتري ايش متعدد، ثم المثال الثاني زيد مكرم عثمان، فأين مثال اللازم؟ ما يوجد، وهو يريد تنويع مثال للازم ومثال